الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين ومن اتبع هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. الأخوة الأفاضل في مسجد السنة النبوية، أحييكم بتحية الإسلام ومن يسمع كلامنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحييكم في هذه الليلة 26 من شباط عام 16 بعد 2000، 15 من جماد الأولى عام 37 و400 بعد 1000 هجرية، ونكمل معكم بإذن الله تبارك وتعالى شرح العقيدة السفارينية الشيخ محمد بن أحمد بن سالم السفاريني. وقد ذكر المؤلف في مستهل هذه المنظومة أنه قسمها على مقدمة ستة أبواب وخاتمة، ووصلنا فيما أظن إلى المقدمة. مقدمة، نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا والمحق، ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا. وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. نعم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في هذه المقدمة التي عنونها في ترجيح المذهب السلفي على مذهب الخلف، قال: مقدمة في ترجيح المذهب السلفي على مذهب الخلف. قال: اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر. هذه اعلم مرت بنا في ثلاثة الأصول في غيرها من رسائل الشيخ وغيرها من كتاب من كلام أهل العلم، و اعلم يعني علم يقين، ويجاء فيها للتنبيه في أول الكلام حتى ينشد وينتبه المتلقي إلى ما سيأتي من الكلام. قال: اعلم هديت، هذه جملة اعتراضية، وإلا الأصل اعلم أنه جاء الخبر، لكن هذه جملة اعتراضية دعائية. اعلم هداك الله تعالى لكل خير ووفقك وغير ذلك، اعلم علم يقين، لأني سأخبرك خبرا يقينيا. قال: اعلم هديت أنه جاء الخبر، هذه أنه أي أن الأمر والشأن، الأمر والشأن الذي سنتكلم عنه ما هو؟ جاء الخبر. الخبر في اللغة هو كل كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته، لأن مدلوله إما أن يكون صادق مدلول الخبر أو أن يكون كاذب. الكلام في لغة العرب يقسم إلى خبر وإنشاء. الإنشاء ما يحتمل الصدق والكذب، هل جاء زيد؟ سؤال يحتمل الصدق والكذب، ما يحتمل الصدق والكذب، لكن الخبر في اللغة كل كلام يحتمل الصدق والكذب، هذا إلا كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو الأشياء اليقينية الثابتة. لكنه هنا ما أراد به الخبر اللغوي، لكنه أراد الخبر الإصطلاحي. والخبر الإصطلاحي هو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. إذن اعلم هداك الله تعالى لكل خير أن الأمر والشأن جاء الخبر. جاء خبر من أين هذا الخبر؟ عن النبي المقتفى. قلنا الخبر كل كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته إلا ما كان عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن أخبار الله تبارك وتعالى لا تحتمل الصدق والكذب بل كلها صدق، وكذلك أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلها صدق لأن شهدنا أنه رسول الله، فلا ينبئ عن الله تبارك وتعالى إلا بصدق، فهو أمين ناصح أمين. قال عن النبي المقتفى، المقتفى المتبع والذي يجب اتباعه واقتفاؤه وسلوك طريقه وهديه وسنته. عن النبي المقتفى خير البشر. ما يعرف خير البشر هذه الجملة يا أخ كمال؟ عن النبي المقتفى خير البشر. ها من عندك يجيب؟ نعم يا شيخ، بدل من النبي، أي عن النبي المقتفى. ما هي من هو النبي المقتفى؟ ما هي صفته؟ أنه خير البشر، فهو خيرهم في العلم وخيرهم في العمل وخيرهم في العبادة وخيرهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فهو خيار منه. وخيرهم في النسب، هو خيار من خيار من خيار، إن الله اصطفاني واصطفى لي، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هو خير البشر. قال عن النبي المختفى خير البشر. ما هو الخبر الذي جاء عن النبي المختفى؟ قال بأن ذي الأمة سوف تفترق. إذن جاء الخبر عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن ذي الأمة، هذه الأمة، الأمة إما أن تكون أمة الدعوة، إما أن تكون أمة الدعوة أو أمة الإجابة. أمة الدعوة يدخل فيها اليهود والنصارى والمشركون، كلهم يدعون، يدعوهم الله تبارك وتعالى بواسطة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن المقصود في هذا الكلام هم أمة الإجابة، وهم المسلمون، من قال لا إله إلا الله محمد رسول محمد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، سواء كان من أي فرقة من الفرق، المهم أنها تحسب في فرق المسلمين، فتدخل في ذلك جميع فرق المسلمين، يعتبرون من أمة الإجابة. قال بأن ذي الأمة سوف تفترق 77 اعتقادا. إذن جاء عن النبي المقتفى الذي هو خير البشر بأن هذه الأمة التي هي أمة الإجابة سوف تفترق، يحصل فيها الافتراق. وهذا الافتراق إلى كم؟ قال 77 اعتقادا، ويشير بذلك إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، واختلفت النصارى إلى 72 فرقة، وستختلف هذه الأمة إلى 73 فرقة. وهو حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم، حديث أبي هريرة وهو أشهرها، ومن حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ومن حديث عوف بن مالك، ومن حديث عمرو بن العاص وفيه ضعف، ومن حديث أنس، ومن حديث أبي أمامة وغيرهم. أن الأمة سوف تفترق 77. البضع هو من 3 إلى 9، وقد جاء أنها تفترق إلى 73 فرقة. قال 77 اعتقادا، يعني أن هذا الافتراق الذي في الأمة إنما يكون في الاعتقاد أو لأجل الاعتقاد. هذه الأمة سوف تفترق إلى 77 فرقة في الاعتقاد. إذن يا أخوان، هذا خبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن هذه الأمة سيحصل فيها الافتراق. إذن الافتراق قدر كوني، عندك خبر يقيني ثابت أن الافتراق قدر كوني. إذن ما الذي يجب عليك يا عبد الله؟ الذي يجب عليك أن تهتم بشأن نفسك وتعلم هل أنت مع من بقي ونجا وسلك الصراط المستقيم، أم ممن خالف وهلك وتنكب عن الصراط المستقيم؟ هذا الأمر الذي ينبغي عليك أن تهتم به، وأمر الثبات على هذا الصراط ليس بالأمر الهين. إذا كان نبيك الذي يأتيه جبريل بالوحي يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، ويدعو ربه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فكيف بغيره؟ وكيف بي وبك يا عبد الله؟ إذن علينا أن ننتبه وأن نعرف خطورة هذا الأمر، وأن ندعو الله عز وجل ونأخذ بأسباب الثبات على الصراط المستقيم. فالمؤلف رحمه الله ذكرنا في مقدمته بهذا الحديث وهو حديث الافتراق. وسبب الافتراق هو اتباع سنن اليهود والنصارى، لأنه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل حتى لو دخلوا جحر ضب. الحديث قالوا اليهود والنصارى قالوا من غيرهم. إذن هذه الأمة سوف تفترق 70 اعتقادا. قال والمحق من هذه البضع 70 طائفة واحدة هي المحقة. لماذا؟ لأن الحق واحد، والحق هو ما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما خالفه فهو ضلال. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار هذه الفرق. معنى كلها في النار كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن ما خرجت به عن السنة من عمل فهذا العمل في النار، ولا يشترط من ذلك خلودهم في النار، بل ولا يشترط دخولهم إلى النار. وهذا على بعضهم من كان أمره خفيف هذا العمل الذي عمله في النار، لكن هذا الأمر يختلف باختلاف المخالفة التي خالفها وابتعد بها عن السنة، أهي مخالفة كبيرة أم مخالفة يسيرة؟ لأن جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد وتكلموا بكلمة يستهزئون بها، فأنزل الله تبارك وتعالى لا تعتذروا قد كفرت بعد إيمانكم. فقصد يعني أنه حسب القرب، بحسب القرب أو البعد عن السنة تكون درجة العقوبة. إذا قال المؤلف والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفع، فالمحق من هذه الفرق هو ما كان في نهج النبي، مع إلى تعبير المؤلف في تقتضي الظرفية، يعني من كان سائرا في نهج النبي وعلى نهج النبي، ونهج يعني منهج، يعني من كان على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو النبي. النبي كما مر بنا إما مأخوذ من النبأ أو مأخوذة من النبوة المكان المرتفع، وكلاهما حق. المصطفى هو الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى واجتباه واختاره. قال ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفع، وهذا الذي يقول به أهل السنة والجماعة، وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فأصحابه هم السلف الصالح الذين ندعو إلى اقتفاء آثارهم واتباع أخبارهم. فمن كان على نهج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونهج صحابته ومن كان في نهجهم فهم الفرقة الناجية. قال عن النبي المصطفى وصحبه لكن هذا الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الاتباع مقيد بشرط. ماذا قال؟ قال من غير زيغ وجفا، يعني يمشي على نهج النبي، لا يكون غاليا مغاليا متنطعا متشددا حداديا، ولا يكون جافيا مميعا متهتكا تاركا للأمر، لا، وإنما من غير زيغ وجفاء، وإنما يلزم السنة ولا يقصر بها ولا يزلو ولا يجفو، فقد جاءت الأدلة متواترة في الكتاب والسنة بالنهي عن الغلو، كذلك بالنهي عن الجفاء والتقصير. إذا قال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من غير غلو ولا تجافي ولا تقصير عن هديهم وفي هديهم، قال ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفاء، قال وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، هذا النص الذي هو اختلفت اليهود اختلفت النصارى واختلف هذه الأمة كلها في النار إلا واحدة، هذه الواحدة من هي؟ قال وليس هذا النص الذي هو كلها في النار إلا واحدة جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، يعني جزما يقينا لا تعد فرقة، لا تعد فرقة يحق لها أن تسمى أنها هي الفرقة التي تنجو من هذا الافتراق والاختلاف ويرجى لها دخول الجنة ابتداء إلا أهل الأثر، فهم الذين يرجى لهم أن يدخلوا الجنة ابتداء، وأهل الأثر هو علم على أهل السنة والجماعة ولهم تسميات قد سموا بها أنفسهم تمييزا لهم عن أهل الأهواء والبدع، وإلا فإنهم لا يرتضون عن الإسلام بديلا، كما قال الله تبارك وتعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، ولكن لما نجمت الفرق وتسمت بتسميات وصارت لهم أعلام فأراد أهل الحق أن يميزوا أنفسهم عن أهل البدع، فتسموا بتسميات، وهذه التسميات إما أن تكون من التسميات الثابتة بالنصوص أو أنها حاصلة لهم بفضل اتباعهم للنصوص، ومنها أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية، أنه في رواية من الناجية في إحدى الروايات يسموه بالطائفة المنصورة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، وسموا بالسلفيين لأنهم أتباع السلف، وسموا بأهل الأثر قال أبو حاتم الرازي: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، سماهم أهل الأثر. وقال ابنه ابن أبي حاتم، كان 77 وفاته، قال: مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه. ماذا قال؟ ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه. قال: مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والتابعين، والتمسك بمذهب أهل الأثر مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل. وقال السفاريني: الذين يأخذون عقيدتهم في بيان أهل السنة، قال: الذين يأخذون عقيدتهم من المأثور عن الله جل شأنه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو ما ثبت وصح عن السلف الصالح من الصحابة الكرام والتابعين لهم، والنسبة إليهم أثري. قال الذهبي في ترجمة شيخ الإسلام الهروي، قال: وكان شيخ الإسلام أثريا قحا، فهم أهل الأثر، أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهم أتباع السلف. هؤلاء هم الذين ترجى لهم السلامة ودخول الجنة ابتداء، السلامة من الضلال في الدنيا ومن العذاب في الآخرة. لماذا؟ لأنهم يتبعون أثرا، يمشون على أثر، على طريق مقتفى واضحة تركهم عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فنسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم، وأن يجعلنا من أهل السنة والجماعة الثابتين عليها، ومن أتباع الأثر، ومن الفرقة الناجية، ومن الطائفة المنصورة. ونسأل الله أن يبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذه المقدمة التي قدمها، وفي الأبيات الأخرى إن شاء الله تأتي صفتهم كما قال: فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. وهذه إلى الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.